إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يحل من الأطعمة وما يحرم. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يطعم ويشرب. نعم. قال رحمه الله: الأصل فيها الحل. الأصل في الأطعمة، هذه القاعدة، الأصل في الأطعمة الحل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. نعم. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. إذا كان فيها الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر، يخرج النجس كالميتة وغيرها من النجاسات، لأنها من الخبائث، والله جل وعلا يقول: ويحرم عليهم الخبائث. وأن يكون لا مضرة فيه، مثل السم، فإن السم فيه مضرة، لأنه يفقد الحياة أو يؤثر المرض، والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فما كان خاليا من هاتين العلتين، ما كان خاليا من هاتين العلتين، النجاسة والضرر، فإنه مباح على الأصل. نعم. قال: من حب وثمر وغيرهما. الأطعمة تتكون من قسمين: حبوب وثمار وفواكه مما تخرج الأرض، أو لحوم. فالحبوب كلها مباحة، وكذلك الثمار كلها مباحة، والفواكه كلها مباحة، إلا ما وجد فيه العلتان السابقتان: النجاسة أو الضرر. نعم. قال: من حب وثمر وغيرهما. وغير الحب والثمر، من كل ما تخرج الأرض من الخضروات والفواكه. وخلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. ولا يحل نجس كالميتة والدم. نعم، هذا احتراز من الشرطين السابقين، فما كان نجسا فإنه لا يحل، وذلك كالميتة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة، فقال: حرمت عليكم الميتة، والعلة فيها النجاسة، فكل نجس فإنه حرام. وكذلك ما فيه ضرر على الحياة أو على البدن فإنه حرام، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك كالسم ونحوه. نعم. قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم. نعم. ولا ما فيه مضرة. لا يحل نجس كالميتة، والميتة ما فارق الحياة من غير زكاة شرعية، هذه هي الميتة، حرمها الله جل وعلا بقوله: حرمت عليكم الميتة، لأن الميتة تشتمل على أمراض وينحبس فيها الدم النجس فيكون في أكلها ضرر على صحة الإنسان. وكذلك الدم حرمه الله بالنص: حرمت عليكم الميتة والدم، لأن الدم أيضا يشتمل على أمراض وعلى ضرر. نعم. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. نعم، ويحرم كل ما فيه مضرة كالسم، فإن فيه مضرة إما على الحياة وإما على البدن، وكذلك كل ما فيه مضرة. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية. نعم، سبق أن قلنا إن الأطعمة تنقسم إلى قسمين: نباتات وحيوانات. الآن بدأ في بيان ما يحل ما يحرم من الحيوانات. نعم. ذكر المحرمات لأن ما عداها فهو حلال، فالحلال لا حصر له، وأما المحرم فإنه محصور بهذه الأشياء التي يذكرها على ضوء الكتاب والسنة. وهو أنواع، المحرم من الحيوانات أنواع: النوع الأول ما نص الشارع على تحريمه، وذلك كالحمر الأهلية، وقال الأهلية: ليخرج الحمر الوحشية فإنها حلال. الحمر الأهلية المعروفة عند الناس التي يركبونها ويحملون عليها هذه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال: إنها رجس. فالحمر الأهلية حرام بهذا النص. نعم. قال: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به. نعم، النوع الثاني مما يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به، كالسباع، كالذئب والأسد والفيل وكل ما يفرس بنابه فإنه حرام لأنه سبع. نعم. غير الضبع. أما الضبع وإن كان يفترس فإنه حلال لأنه ورد الدليل بإباحته. نعم. قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب. هذه أنواع السباع كلها حرام لأنها تفرس، كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب. والفهد كل هذه سباع تفترس فهي حرام، والكلب كذلك. نعم. والخنزير لأنه خبيث، الخنزير لأنه خبيث، وجاء النص بتحريمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والعلة في تحريمه أنه خبيث ونجس. نعم. وابن آوى وذكره هنا مع المفترسات التي تفترس، فيكون فيه علتان: العلة الأولى أنه خبيث، والثانية أنه يفترس. نعم. وابن آوى نوع من الكلاب. نعم. وابن عرس. ابن عرس هو حيوان صغير يشبه الفأر، ولعله الذي يقال له الجرذ. نعم. والسنور هو نوع من أنواع الهر. نعم. والنمس وهو حيوان يأكل الفأر. نعم. والقرد معروف. نعم. والدب أيضا حيوان يشبه الغنم، وهو من السباع يفرس. نعم. وما له مخلب من الطير يصيد به. النوع الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به، وذلك كالصقر والشاهين والبازي وكل ما يصطاد الطيور فإنه يحرم لأنه من سباع الطير. نعم. كالعقاب والبازي والصقر. نعم. والشاهين والباشق والحدأة والبومة. والحدأة أيضا لأنها تفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ضمن الخمس الفواسق فهي حرام. نعم. وما يأكل الجيف؟ النوع الرابع من الحيوانات التي تحرم ما يتغذى بالجيف، لأنه يتغذى بخبيث فيكون لحمه خبيثا من الطيور، فكل ما يأكل الجيف من الطيور فإنه حرام، لأنه يتغذى بالنجس والخبائث فيكون لحمه نجسا ومحرما. نعم. كالنسر والرخم. نعم. واللقلق والعقعق. كل هذه تأكل الجيف. نعم. والغراب الأبقع. كذلك الغراب، لأنه من الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وما أمر بقتله فإنه يحرم أكله. نعم. والغداف. الغداف. والغداف نوع من الغربان. نعم، يعني الغراب بأنواعه. الغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر. نعم. والغراب الأسود الكبير. الغراب بأنواعه محرم، إلا ما استثنوه من غراب الزرع، غراب يقال له غراب الزرع، هذا حلال. نعم. وما يستخبثه العرب. نعم. والنوع الخامس مما يحرم من الحيوانات ما يستخبثه العرب خاصة، لأن العرب في الغالب يتنزهون عن الخبائث ولهم شيم، والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث، وهذا مطلق يرجع فيه إلى العرف، فما تعارف الناس أنه خبيث فإنه يكون حراما. نعم. كالقنفذ والنيص والفأرة والحية. نعم، هذا يستخبثه الناس ولا يأكلونه. نعم. والحشرات كلها. الحشرات لأنها مستخبثة فتحرم بأنواعها ولما فيها من الضرر والسمية التي تضر الإنسان. نعم. والوطواط. والوطواط هو الخفاش، وهو الذي يطير في الليل. نعم. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. نعم، السابع مما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل، فإنه متولد من مأكول وهو الخيل، وغير مأكول وهو الحمار، لأن البغل متولد من بين الفرس والحمار، فهو متولد من مأكول وغير مأكول، فيغلب فيه جانب الحظر وجانب التحريم. نعم. قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك فحلال. وما عدا ما ذكر من هذه الأنواع التي سبق بيانها في الفصل الأول فإنه حلال على الأصل. نعم. كالخيل. والخيل من الطيبات وهي حلال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لحوم الحمر الأهلية أذن في لحوم الخيل، وقالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم. وبهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هذا بالنص، لأنها من الطيبات، ونص الله على إباحتها بقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. والدجاج. كذلك الدجاج، هذا من الطيبات، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج. نعم. والوحشي من الحمر. الوحشي من الحمر، سبق أن الحمر الأهلية حرام، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها من الصيد. نعم. والوحشي من الحمر والبقر. والبقر والبقر الوحشية أيضا، البقر حلال بنوعيها الأهلية والوحشية، لكن الوحشية تكون من نوع الصيد. نعم. والظباء. والظباء جمع ظبي وهو الغزال. نعم. والنعامة والأرنب. النعامة طائر يشبه البعير، يشبه البعير، وهي حلال لأنها من الطيبات. نعم. والأرنب. والأرنب كذلك، لأن الصحابة كانوا يأكلون الأرنب، نعم، ويصطادونها، نعم. وسائر الوحش، وسائر الوحش مما لم يسبق ذكره في المحرمات، نعم. ويباح حيوان البحر كله، نعم. الحيوانات على قسمين، حيوانات برية، وذكر المصنف ما يحرم منها وما يباح منها، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو حيوانات البحر. فحيوانات البحر مباحة، ولقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر كله حلال إلا ما استثنى، نعم. قال: إلا الضفدع والتمساح. إلا الضفدع لأنه نهي عن قتله ولأنه يستخبث، نعم. والتمساح لأنه يفرس بنابه ويأكل الناس، فهو يدخل في السباع، نعم. والحية. والتمساح يعيش في البر وفي البحر، نعم. والحية حية البحر، حية البحر، لأنها مستخبثة أيضا، فهي مثل حية البر، نعم. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له ما يسد رمق، حل له منه ما يسد رمقه. لما ذكر المحرمات من الحيوانات والطيور والحبوب والثمار، لما ذكر المحرم من هذه الأشياء انتقل إلى بيان جواز تناول ذلك عند الضرورة. فإذا اضطر الإنسان إلى أن يأكل شيئا من هذه المحرمات بحيث لو لم يأكله فإنه يموت، فإنه يباح له أن يأكل من الميتة وأن يأكل مما وجد من هذه المحرمات إلا السم، فإن السم ضرر محض ولا يباح في الضرورة، لأنه ضرر ولا ينفع بل يضر، نعم. قال: حل له منه ما يسد رمقه. يحل للإنسان من المحرم للضرورة قدر ما يبقي عليه حياته، ما يسد رمقه أي ما يبقي عليه حياته ولا يزيد على ذلك، فلا يشبع من الميتة أو ما شاكلها من المحرمات، وإنما يتناول منها بقدر ما يدفع عنه الضرر، لأنه إذا اندفع الضرر رجع إلى الأصل وهو التحريم، نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. نعم، هذا استطراد إلى مسألة، وهو إذا احتاج الإنسان إلى مال الغير، لأن الله جل وعلا حرم أموال الناس إلا بطيبة من أنفسهم، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير بحيث اضطر ضرورة لا تندفع إلا باستعمال مال الغير، فإنه يباح له ذلك بقدر الضرورة، ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، نعم. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. إذا اضطر إلى مال الغير فلا يخلو، إما أن يضطر إلى نفعه فقط مع بقاء عينه، نعم، فهذا يجب بذله له مجانا، يجب على صاحب ما هذا المال أن يبيح للمضطر الانتفاع به إلى قدر ما يدفع ضرورته، كما لو احتاج إلى الثوب، لو احتاج إلى الثوب يستر به عورته أو يستدفئ به من البرد، فإنه لا يجوز لصاحبه أن يمنعه لما في ذلك من قضاء ضرورة أخيه المسلم، ولأنه لا يتضرر الأصل بل يرجع إليه ويعود إليه، إنما يباح إنما يأذن في الانتفاع به فقط ثم يعود إليه. نعم، هذا إذا كان الشيخ قلت إن كان اضطراره إلى مال غير إذا كان مضطرا إلى نفعه مع بقاء عينه. أي نعم، هذا نوع. قال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا نعم ناظر. أعد العبارة الأولى. وقال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. لدفع برد، كما لو احتاج إلى ثوب ليستدفئ به، ولو لم يحصل له هذا الثوب يخشى عليه من الموت، فإنه يجب على صاحب الثوب بذله له مجانا إنقاذا لحياته، أو استسقاء ماء، أو احتاج إلى حبل أو دلو لأجل أن يغترف به من البئر ليشرب، فإنه يجب على صاحب الحبل أو الدلو أن يعيره إياه لأجل الإبقاء على حياته. نعم. ومن مر بثمر بستان في شجر، وأما إذا كان مال الغير يتلف مثل الطعام. نعم، مثل الطعام يتلف إذا استعمله المضطر، فهذا إذا كان بلغت به الضرورة إلى حد الخطر فإن له أن يأكل من مال الغير، له أن يأكل من مال الغير ويكون مضمونا عليه، يدفع له قيمته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. نعم، سبق أن ذكرنا أنه يحرم مال الغير إلا بإذنه. نعم، إلا في مسائل. المسألة الأولى حالة الضرر كما سبق، حالة الضرورة كما سبق. الحالة الثانية إذا مر ببستان فيه ثمر فإنه يباح له أن يأكل منه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط. الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط ولا حارس. نعم، لا يكون عليه حائط ولا حارس، فإن كان عليه حائط أو عنده حارس فإنه لا يجوز له الأكل منه إلا بإذن صاحبه. الشرط الثاني أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا في الأرض، فله أن يأكل منه بفيه ولا يأخذ معه شيئا منه. الشرط الثالث أن لا يكون مجموعا، أن لا يكون الثمر مجموعا في الجرين أو في مكان قد جني وجمع، فلا يجوز الأكل منه إلا بإذن صاحبه لأنه صار محرزا أو شبه محرز. الشرط الرابع أن لا يأخذ معه منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأكل من البستان غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل معه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذه مسألة الضيافة، وإكرام الضيف هذا واجب في الشرع. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. وهو من ابن السبيل الذي قال الله جل وعلا فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: وابن السبيل. فإذا نزل به ضيف فإنه يجب عليه إكرامه. إذا كان في القرى أو في البر فإنه يجب عليه إكرام الضيف، لأن الضيف لا يجد مكانا يأخذ منه الطعام حتى ولو كان معه نقود، ففي البر أو في القرية لا يجد مطاعم ولا يجد طعاما يباع، فتجب ضيافته إذا نزل بأحد. وكان من شيم العرب وعادة العرب إكرام الضيف، وأقر الإسلام ذلك وحث عليه. أما في المدن فلا تجب الضيافة، لأن المطاعم مفتوحة ومحلات بيع الأطعمة موجودة، فليس على الإنسان ضرر في ذلك، بل يجد طعاما إما بالشراء. نعم. قال: يوما وليلة. نعم، وما زاد على يوم وليلة فإنه لا يجب. نعم. يكون فضلا من المضيف، يعني فإكرام الضيف بشروط: أولا أن يكون في القرى أو في البوادي حيث لا يجد ما يأكله، لا في المد حيث لا يجد ما يأكله. ثانيا أن يكون يوما وليلة، فإن زاد على اليوم والليلة فإنه لا تجب ضيافته إلا من باب الكرم. نعم. لفشو تقصير حق الضيف في أهل المدن يجدوا في هذا متكئا، لكن الحمد لله أنه مباح، ما جعل الله عليهم ضيافة، الحمد لله. لأن الإنسان ليس بحاجة إلى، لأنه موجودتنا المحلات وموجودتنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى هنا نأتي أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.